القاهرة تقدم صحافة أكتوبر. صحافة أكتوبر رصد لأهم ما جاء بالصحافة المصرية قبل وبعد حرب أكتوبر. إعداد وتقديم مها منير، إسماعيل ديدار. صحافة أكتوبر، إخراج هيام فاروق. وتتوالى أيام النصر تحمل البشرة لشعب مصر، وتتوالى عناوين الأخبار في اليوم الخامس للعبور في صحف النصر. فكتبت جريدة الأهرام يوم الأربعاء 10 أكتوبر 73: يوم مجيد للقوات المسلحة المصرية، معارك شرسة بالمدرعات تحبط فيها القوات المصرية عدة محاولات للهجوم المضاد في سيناء. في الصباح تدمير لواء إسرائيلي مدرع بأكمله واستسلام قائده ومعه مئات من جنوده. وبعد الظهر تحطيم 102 دبابة للعدو في معركة ضارية مع لواءين إسرائيليين في القطاعين الأوسط والجنوبي. الأسرى بالمئات، كان هذا هو عنوان جريدة الأخبار صباح يوم العاشر من أكتوبر 73. وتحت العنوان صورة كبيرة للأسرى الإسرائيليين كتب أسفلها: هذا هو جيش إسرائيل الذي لا يقهر. وفي نفس الجريدة وفي أعلى اليسار من صفحتها الأولى صورة أخرى لأسير إسرائيلي كتب أسفلها: الأسير عساف ياجوري قائد اللواء 190 المدرع. ولم تكن جريدة الأخبار فقط هي التي تحمل صورة قائد اللواء وغيره من الأسرى، بل كل الصحف والمجلات اليومية تبادلت جميعها نشر الصور للأسرى الإسرائيليين وأجرت معهم الحوارات والأحاديث. وكتبت الصحف المصرية: في الساعة 9 مساء اضطر العدو للاعتراف بالهزيمة الساحقة. اعترفت إسرائيل علنيا بفشل هجماتها المضادة على الجبهتين المصرية والسورية. جاء الاعتراف الإسرائيلي بعد صمت طويل التزمته وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال أمس عن أنباء المعارك الجارية في جبهة سيناء. وفي عموده اليومي مواقف كتب أنيس منصور: أول إنسان هبط على سطح القمر قال: هذه خطوة قصيرة لإنسان، خطوة طويلة للإنسانية. وأول جندي هبط على أرض سيناء كانت خطوته قصيرة من أجل مصر، طويلة جدا من أجل الأمة العربية. وقد انتظر جنودنا طويلة وصبروا على الهوان كثيرا، وابتلعوا التشهير بهم مع رمال الصحراء وبرودة الشتاء حتى جاءت الفرصة. فإذا الحديد يلين في أيديهم كما لان الحديد لداود عليه السلام، وإذا الحديد جسور فوق الماء من فوقها دبابات ومدرعات وطائرات، وإذا الجسور التراب التي أقامها اليهود تنشق كما انشق البحر لموسى عليه السلام، وإذا الجنود المصريون يزحفون من أرضهم إلى أرضهم، وإذا هم ينكسون أعلام اليهود ويرفعون أعلامنا ورؤوسنا. وغدا جولة جديدة في صحف النصر. وإلى اللقاء مع صحافة أكتوبر.